فإن الأولى عادة مستمرة دون الثانية، وقيل أخرج من ظهره ذريته كالذر ثم خلق منها حواء. وأنزل لكم وقضى أو قسم لكم، فإن قضاياه وقسمه توصف بالنزول من السماء حيث كتب في اللوح المحفوظ، أو أحدث لكم بأسباب نازلة كأشعة الكواكب والأمطار. من الأنعام ثمانية أزواج ذكرا وأنثى، من الإبل والبقر والضأن والمعز، يخلقكم في بطون أمهاتكم، بيان لكيفية خلق ما ذكر من الأناسي والأنعام إظهارا لما فيها من عجائب القدرة، غير أنه غلب أولي العقل أو خصهم بالخطاب لأنهم المقصودون. خلقا من بعد خلق، حيوانا سويا من بعد عظام مكسوة اللحم، من بعد عظام عارية، من بعد مضغ، من بعد علق، من بعد نطف، في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن والرحم والمشيمة أو الصلب والرحم والبطن، ذلكم الذي هذه أفعاله، الله ربكم هو المستحق لعبادتكم والمالك، له الملك لا إله إلا هو، إذ لا يشاركه في الخلق غيره، فأنى تصرفون، يعدل بكم عن عبادته إلى الإشراك. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون، إنه عليم بذات الصدور. إن تكفروا فإن الله غني عنكم عن إيمانكم ولا يرضى لعباده الكفر لاستضرارهم به رحمة عليهم، وإن تشكروا يرضه لكم لأنه سبب فلا حكم. وقرأ ابن كثير ونافع في رواية وأبو عمرو والكسائي بإشباع ضمة الهاء لأنها صارت بحذف الألف موصولة بمتحرك، وعن أبي عمرو ويعقوب إسكانها وهو لغة فيها: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون، بالمحاسبة والمجازاة. إنه عليم بذات الصدور، فلا تخفى عليه خافية من أعمالكم. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه لزوال ما ينازع العقل في الدلالة على أن مبدأ الكل منه، ثم إذا خوله أعطاه من الخول وهو التعهد، أو الخول وهو الافتخار، نعمة منه. من الله تبارك وتعالى: نسي ما كان يدعو إليه، أي الضر، الذي كان يدعو الله إلى كشفه أو ربه الذي كان يتضرع إليه؟ وما مثل الذي في قوله وما خلق الذكر والأنثى؟ وما مثل الذي في قوله وما خلق الذكر والأنثى من قبل النعمة وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله؟ وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ورويس بفتح الياء ليضل. والضلال والإضلال لما كانا نتيجة جعله صح تعليله بهما وإن لم يكونا غرضين. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. قل تمتع بكفرك قليلا أمر تهديد فيه إشعار بأن الكفر نوع تسخر لا سند له وإخناط للكافر من التمتع في الآخرة، ولذلك علله بقوله إنك من أصحاب النار. على سبيل الاستئناف للمبالغة، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أمن هو قانت قائم بوظائف الطاعات آناء الليل ساعاته، ومتصل بمحذوف تقديره الكافر خير. أمن هو قانت أو منقطع، والمعنى بل. أمن هو قانت كمن هو بضده، وقرأ الحجازيان وحمزة بتخفيف الميم بمعنى أمن هو قانت لله كمن جعل لله أندادا. ساجدا وقائما حالان من ضمير قانت، وقرئا بالرفع على الخبر بعد الخبر، والواو للجمع بين الصفتين يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه في موقع الحال أو الاستئناف للتعليل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ نفي الاستواء الفريقين باعتبار القوة العلمية بعد نفيه باعتبار القوة العملية على وجه أبلغ لمزيد فضل العلم، وقيل تقرير للأول على سبيل التشبيه، أي كما لا يستوي العالمون والجاهلون لا يستوي القانتون والعاصون، إنما يتذكر أولو الألباب بأمثال هذه البيانات. وقرئ بذكر يذكر بالإدغام. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم بلزوم طاعته، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، أي للذين أحسنوا بالطاعات في الدنيا مثوبة حسنة في الآخرة. وقيل معناه للذين أحسنوا حسنة في الدنيا هي الصحة والعافية، وفي هذا بيان لمكان حسنة. وأرض الله واسعة، فمن تعثر عليه التوفر على الإحسان في وطنه فليهاجر إلى حيث يتمكن منه. إنما يوفى الصابرون على مشاق الطاعة من احتمال البلاء ومهاجرة الأوطان لها أجرهم بغير حساب، أجرا لا يهتدي إليه حساب الحساب. وفي الحديث أنه ينصب الموازين يوم القيامة لأهل الصلاة والصدقة والحج فيوفون بها أجورهم ولا ينصب لأهل البلاء بل يصب عليهم الأجر صبا حتى يتمنى أهل العافية في الدنيا أن أجسادهم تقرض بالمقاريض مما يذهب به أهل البلاء من الفضل. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات مع قول الله تبارك وتعالى: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. ربنا تبارك وتعالى امتن علينا واستدل بآيات عظيمة في هذا العالم، سواء كان ذلك في العالم السفلي أو كان ذلك بالعالم العلوي، والله عز وجل جعل من الاستدلال على وجوده خلق هذا الإنسان الذي خلقه الله عز وجل في أحسن تقويم والذي كلفه الله عز وجل فجعله أهلا للتكليف وأرسل إليه الرسل وأنزل إليه الكتب وامتن الله عليه أيضا بما أعطاه من هذه المخلوقات في هذه الحياة الدنيا. ولنبتدئ أولا بخلق أبينا آدم عليه السلام الذي كان من أعظم المعجزات التي تبين قدرة الله عز وجل وخلق الله سبحانه وتعالى، والذي خلقه من تراب من طين من حمأ مسنون، فلما سواه بيده ونفخ فيه من روحه وكان بلا أب وبلا أم، ثم خلق من ضلعه حواء، ثم بعد ذلك تشعب الخلق من آدم وحواء وتناسل البشر إلى ما رأينا من هذه المليارات والملايين الكثيرة التي بثها الله عز وجل في هذا الكون. نعم، إن هذا الأمر الذي جعل الله فيه هذه الذرية جميعا، فإن الله سبحانه وتعالى جعل آية في الكون أن هذا التناسل الذي كان في البشر وما زال فهو آية من آيات الله تبارك وتعالى. والله عز وجل، هذا لا يمنع أن الله عز وجل خلق ذرية آدم في ظهره، خلق منها حواء، ثم بعد ذلك كان الإنسان يخرج بعد ذلك من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. أليس هذا كله بآية على وجود الله الواحد القهار جل وعلا؟ ثم بين ربنا عز وجل أشياء أخرى جعلنا ننظر إليها ونعتبر بها، ألا وهي أن الله عز وجل قال: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. الله سبحانه وتعالى قضى وقسم سبحانه وتعالى بأنه أنزل وامتن علينا بهذه الأشياء التي تناسلت من الإبل، من الغنم، من البقر، من الضأن، من المعز، هذه الأشياء التي خلقها الله عز وجل، خلق 8 أزواج منها، وهذه الأنعام التي كانت بالأصل مما ينتفع به بنو آدم، ينتفعون به ركوبا، ينتفعون به لبنا، ينتفعون به لحما، ينتفعون به جلودا، ينتفعون فيه صوفا ووبرا وشعرا إلى غير ذلك، حتى جعلها لا يترك منها أي شيء على الإطلاق، حتى الروث فإنه يفيد لزراعتهم ويفيد لمصالحهم، فعوادم خلق الله نافعة لخلق الله تبارك وتعالى، بينما تجد أن عوادم الإنسان إنما نحتاج إلى تصريفها، وإنما نحتاج إلى إبعادها، فهي ضارة. هذا ما ينسب إلى المعامل التي تقوم والنفايات التي تحدث من كثير من الأشياء. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق. كيف خلق الله عز وجل الأناس، كذلك يخلق الله سبحانه وتعالى الأنعام. والله عز وجل غلب الإنسان فقال يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3. سبحان الله، إنها هذه الأشياء التي خلقها الله عز وجل أخذت من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام عارية إلى عظام مكسوة إلى نفخ الروح فيها إلى الاهتداء بعد ذلك، ثم النزول إلى هذه الحياة الدنيا. كذلك خلق الله الأنعام، خلقها، وهذا الخلق إنما كان في ظلمات 3. أي ظلمات 3 هذه؟ إنها ظلمة البطن، ظلمة الرحم، ظلمة المشيمة، أو ظلمة الصلب الذي كان في أصلاب الآباء، وظلمة الرحم، وظلمة البطن، كيفما كان ذلك فهو دليل على قدرة الله تبارك وتعالى، الذي قال ذلكم الله ربكم. هذه الأفعال أفعال الله، لا أفعال أحد سواه، لا يستطيع أحد أن يخلق. هل من خالق غير الله؟ لا. ذلكم، تلكم الأشياء أفعال الله عز وجل، وإذا كان هذا فعل الله فالله مستحق للعبادة، مستحق للشكر، مستحق للملك. لذلك قال الله في وصف نفسه له الملك، لا إله إلا هو، لا يشاركه في الخلق غيره، فينبغي ألا تشاركوا في العبادة غيره، فأنا تصرفون، كيف يعدل بكم أن تنصرفوا بعد ذلك عن عبادته إلى الإشراك بمخلوقات خلقها الله عز وجل. ولذلك جاء التهديد بعد ذلك، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. الله سبحانه وتعالى طلب منكم أن تتفكروا، لأنه خلق لكم عقولا وجعل لكم أفئدة وأرسل إليكم رسلا وأنزل عليكم كتبا، لكن بعد ذلك إن تكفروا عن هذا الإيمان فإن الله تبارك وتعالى لا يرضى لعباده الكفر، لأنهم إنما يصيبهم الضرر به، وذلك رحمة من الله تبارك وتعالى. لكن قوما ضمن إرادة الله عز وجل ولأن الله عز وجل امتحنهم فكفروا بالله تبارك وتعالى وأصابهم الضر في هذه الحياة الدنيا وسيصيبهم الضر في الآخرة والعذاب. لذلك في المقابل إن من يؤمن بالله ويشكر الله سبحانه وتعالى فإن الله يقبل هذا العمل منه. ثم قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم. الله سبحانه وتعالى يحاسب كل إنسان على عمله وكل إنسان على تحصيله وعلى عبادته من أو إيمانه، وبعد ذلك ربما الآخرون سيحاسبهم على كفرهم وعلى عنادهم وعلى إشراكهم بالله عز وجل، وستنصب الميزان ويقوم الناس لرب العالمين. عند ذلك ربنا عز وجل يقول ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. لن يقوم أحد ولن يبقى أحد على وجه هذه البسيطة مهما امتد به العمر، فلا بد من الوصول إلى القبر، ولا بد من قيام القيامة، ولا بد من النفخ في الصور، ولا بد من الحساب والميزان والجنة أو النار، الرضا أو الغضب. اللهم اجعلنا من أهل الرضا يا رب العالمين، من الذين يدخلون الجنة بغير حساب. فينبئكم بما كنتم تعملون، يحاسب من يحتاج إلى حساب ويجازي من يحتاج إلى مجازات، كل ذلك بقدرته، كل ذلك بشأنه سبحانه وتعالى. لا تخفى على الله سبحانه وتعالى خافية، قد يظهر للإنسان أن هذا الإنسان من أهل الخير وقد يكون باطنه من أهل الشر. لذلك ربنا عز وجل علق ذلك على علم الغيب فقال إنه عليم بذات الصدور، لا تخفى عليه أي خافية على الإطلاق. فيحاسبنا يوم القيامة كل إنسان يرى عمله ويرى حسابه. سبحان من لا يشغله شأن عن شأن في ذلك اليوم، يخاطب الجميع وكل واحد يسمع خطابه وكل واحد يرى عمله وكل واحد تكشف له صحيفته وكل واحد يرى طريقه وكل إنسان سيرى نهاية عمله وجزاءه. هل الله راض عنه أم هل الله تبارك وتعالى غاضب عليه؟ إذن هذا ما آل الإنسان في يوم القيامة، إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون، أي فيكون وراء ذلك النبأ المجازى، إنه عليم بذات الصدور. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ثم إذا خوله نعمة منه، متى يكون ذلك؟ قال تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. عندما تأتي الضرر وتأتي المحن ويأتي ربما لو كان راكبا في سفينة عند ذلك فهاج البحر، أو كان في طيارة فاختل بعض محركاتها، أو صار هنالك اضطراب في صحراء في بر أو بحر أو جو، عند ذلك إذا ضاق على الإنسان أمره عند ذلك التجأ إلى الله تبارك وتعالى. لذلك يعلم الإنسان في وقت الضر أن العودة إنما تكون إلى الله عز وجل، فإذا أنجاه الله عز وجل عند ذلك نسي ما كان يدعو إليه. ألم تكن تدعو الله عز وجل؟ ألم تدعو الله أن يكشف عنك الكربة وأن يزيل عنك الغمة؟ ألم تكن تدعو الله عز وجل وتعاهده على هذا السبيل من أجل أن تسير على طريق مستقيم؟ ألم تكن تدعو الله سبحانه وتعالى لئن أنجاك من هذه الكربة التي أنت فيها أن تكون عابدا مخلصا لله عز وجل، ثم بعد ذلك تنسى بعد أن تزاد الكراب وأن تزاد تلك المحن، تنسى الله سبحانه وتعالى بل تنسى دعاءك الذي كنت تدعو إليه وتجعل لله تبارك وتعالى أندادا شركاء من أجل أن تضل عن هذا السبيل. ربنا عز وجل يهدد هؤلاء فيقول لهم قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. إن أصحاب هذه الضلالات التي الذين لا يعرفون الله عز وجل إلا عند المحن، فإن الله سبحانه وتعالى يقنتهم من التمتع بالآخرة. لذلك قل تمتع بكفرك أي في هذه الحياة الدنيا، وهذا إقناط من الله عز وجل أن يتمتع بالآخرة. لذلك قرر الله مصيره وبالغ في ذلك فقال له مخاطبا إياه إنك من أصحاب النار، إنك من أصحاب النار من المعذبين في النار جزاء ما كنت تفعل وتعبد وتدعو غير الله عز وجل وتسجد لغير الله وتكفر بالله وتجعل لله أندادا. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ثم بين سبحانه وتعالى الطرف الآخر الذي يعبد الله ويقنت لله ويقوم بوظائف العبادات، يصلي ويصوم ويزكي ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله على بصيرة وهدى ويجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. هل هذا الإنسان القانت العابد في آناء الليل وفي أطراف النهار تراه ساجدا لله تبارك وتعالى كالذي جعل لله أندادا؟ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما حالة كونه ساجدا أو حالة كونه قائما، وفي قراءة أخرى ساجد وقائم، هو قانت هو ساجد هو قائم لله عز وجل، يخاف أن يمتحن في هذه الحياة الدنيا، يخاف أن يموت على غير الإيمان، يسأل الله دائما حسن الختام، يرجو رحمة الله عز وجل وثواب، هل هذا مثل هذا؟ لذلك قال تعالى قل هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون؟ فالجواب لا يستوون أبدا، فإن الله ينفي استواء الفريقين. هل هذا عنده علم وهذا عنده علم؟ كيف العلم ما أوصل إلى خشية الله، العلم ما أوصل إلى الحقيقة. بذلك لا يستوي في النتيجة القانتون والعاصون، المؤمنون والكافرون، لا يستوي هؤلاء، لا يستوي الدعاة إلى الله عز وجل والدعاة إلى عبادة إبليس وأركان وأعوان إبليس إلى غير ذلك. لذلك ربنا عز وجل قال في نهاية الآية إنما يتذكر أولو الألباب، إن هؤلاء يتذكرون بعد قراءتهم للقرآن، بعد معرفتهم هذه البيانات الإلهية التي جعلها الله في القرآن الكريم تكون سببا لإيمانهم وتذكرهم وعبادتهم وإخلاصهم في هذه الحياة الدنيا، وعلموا أن الدنيا مزرعة من أجل الآخرة. لذلك خاطبهم الله عز وجل: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم، هؤلاء الذين يعملون، أولا قبل أن نذكر شيئا نذكر هذه الإضافة، هذه الإضافة من الله عز وجل لعباده. قال يا محمد صلى الله عليه وسلم: يا عبادي، يخاطب عباد الله، وهذه الإضافة إلى الله عز وجل إضافة تشريف، فقد جعلهم الله عبادا بوصف أنفسهم أنهم عبدوا الله وأخلصوا لله في العبادة. من هم عباد الله؟ الذين آمنوا. من هم الذين آمنوا؟ في الدرجة الأولى اتقوا ربكم، الذين يلتزمون طاعة الله، فيجدهم الله حيث أمرهم ويفقدهم حيث نهاهم، ويجدهم عاملين بالتنزيل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يعطيهم الثواب العظيم: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، للذين أحسنوا بالطاعات في هذه الحياة الدنيا مثوبة حسنة، في الآخرة حسنة، في الدنيا إن حسنة الدنيا هي أن وفقك الله عز وجل بصحة وعافية، فاستخدمت صحتك وعافيتك في طاعة الله تبارك وتعالى، فأعطاك الله حسنة. إن من تمام نعمة الله عليك أنه خلق فيك ونسب إليك، خلق فيك القدرة على الطاعة، ثم بعد ذلك أنت تقوم في الطاعة، فيقول: جاهد عبدي، صلى عبدي، سجد عبدي، دعا عبدي. من الذي أعطاك القوة أن تحرك لسانك بالدعاء؟ من الذي أعطاك القوة أن تقوم على قدميك في قيام الليل؟ من الذي أعطاك القوة أن تجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى؟ هذا من تمام نعمة الله عز وجل علينا معشر المؤمنين. ثم بين لنا أنه قد يتعسر على الإنسان أن يقوم في وطنه بواجبات الطاعة لله عز وجل، فأهل الشيطان وجماعة الشيطان وحزب الشيطان هؤلاء دائما يقفون ضد هؤلاء المؤمنين. لذلك ترى الدعاة إلى الله عز وجل يهاجرون من مكان إلى مكان آخر، لأنهم لا يطيب لهم عيش مع جماعة يدعون إلى الدنيا، يدعون إلى اتباع الشيطان وإلى الشهوات. يقوم هؤلاء الدعاة من أجل أن ينذروا الناس وأن يعلموهم، فتتضارب المصالح كثيرا ما بين الحكام وما بين العلماء، فهؤلاء لا يجدون أحيانا طريقا إلا أن يتركوا تلك الأوطان وليهاجروا إلى وطن بعد ذلك حيث تمكنوا من الطاعة. وأكبر دليل على هذا حي عندنا، ماذا يسمى؟ بحي المهاجرين. هؤلاء جاءوا من كثير من الدنيا، من نواحي عديدة، فإذا ذهبت إليه سابقا تجد من كل مكان طبقة جاءوا من جنسية معينة، هاجروا بدينهم إلى الله تبارك وتعالى، فجاءوا إلى الأرض المباركة، إلى بلاد الشام، من أجل أن يقيموا دينهم وأن يفروا وأن يحافظوا على أعراضهم وعلى دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وأراض كثيرة، يعني يهاجر الناس إليها، وعلى رأسها مكة والمدينة وبيت المقدس، نعم هذه البلاد وأرض الشام. قال الله عز وجل: وأرض الله واسعة، في المكان الذي لا تستطيع فيه تأدية أوامر الله عز وجل تهاجر إلى بلدة أخرى، فمن تعسر عليه أن يتوفر على الإحسان في وطنه فليهاجر حيث تمكن أن يفعل ذلك الأمر فيه. ولذلك يكون هؤلاء من الصابرين. ختم الله الآية بقوله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تحملوا مشاق الطاعة، تحملوا مشاق ترك أموالهم وأولاد وبيوتهم ومسقط رؤوسهم كما يقولون، لماذا؟ لله عز وجل. كان لهم في رسول الله أسوة حسنة عندما هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. نعم لا هجرة بعد الفتح، لكن هذه هجرة من أجل الدين، هجرة من أجل عبادة الله عز وجل، هجرة من أجل البقاء على الإيمان، وأيضا عبارة عن محاربة ما بين أهل الكفر وما بين أهل الإيمان. فالله يوفي هؤلاء الصابرين أجرهم بغير حساب، يعني لا يهتدي الناس الذين يقومون بالحسابات أن يعرفوا مقدار هذا الحساب، هذا حساب خاص لله تبارك وتعالى. أحيانا نرى في يوم القيامة أن الموازين تنصب لأهل الصلاة، لأهل الصدقة، لأهل الجهاد، لأهل الحج، نعم يعطون أجورهم، لكن أهل البلاء الله عز وجل يعطيهم الثواب، يصب عليهم الثواب صبا، حتى يتمنى هؤلاء الذين توزن لهم أعمالهم أنهم لو كانت أجسامهم تقرض بالمقاريض في هذه الحياة الدنيا من أجل أن يأخذوا مثل ثواب من صبر على بلاء الله وعلى امتحان الله وعلى الهجرة إلى أرض يستطيع أن يقيم فيها الإسلام. لذلك يتمنى هؤلاء بما عندما يرون ما يذهب به أهل البلاء من الفضل من الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اللهم ارحمنا يا رب العالمين، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا من الفائزين في هذه الحياة الدنيا العاملين بأوامر الله المقتدين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.